يسأل ناظر المدرسة يؤم في بلدنا ولا يعرف شيئا عن التجويد، ويوجد في قراءته لحن خفيف ولحن جليل، فهل علينا أن نتقدمه في الإمامة أن نعيد الصلاة أم ماذا نفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. في مسألة الإمامة ليس فيها أقدميات، لعله وجد نفسه أقدم رجل في المكان، ورغم أنه في محل كبير كناظر مدرسة، فالواجب عليه أن يكون عنده بعض الثقافة الإسلامية. فشروط الإمامة للصلاة في كتب الفقه موجودة، وهي أحكام ظاهرة وليست في حاجة إلى استنباط أو إلى أصول أو إلى مسائل عويصة أو عميقة، يعني تقرأ ككتب القراءة، فيؤم الناس كما قال صلى الله عليه وسلم أقرأهم، أي أقرأهم لكتاب الله تعالى. فإن كانوا في القراءة سواء فيؤمهم أفقههم، يعني أكثرهم فقها وعلما في دين الله تعالى. فإن كانوا سواء فأسنهم، أي أكبرهم سنا، وهكذا حتى باقي الشروط. ومشكلة المسلمين هي الكبر، والكبر محبط للعمل، والإنسان منا لابد أن يفتش عن حظ نفسه في عمله. لو وجد لنفسه حظا في عمله أقول له لا تتعنى ولا تعمل، لا تعمل لأنه عمل حاضر. فالإنسان يظن أنه كبير في مكانه، وقد يكون يعني عامل أو فراش عنده أفقه وأعلم منه وأقرأ لكتاب الله تعالى، فهذا أولى بالإمامة. فهذه واحدة، ولذلك نقدم الأقرب والأمكن تجويدا والأفقه، لأنه لو نادى الصلاة شيء لا يستطيع أن يصلح من شأن الصلاة إلا الفقيه. أحيانا يقدم الناس أقربهم صوتا، فإذا حدث في الصلاة شيء لا يعرف كيف يصلح من شأنه، هو يعرف يقرأ وخلاص. لو حدث أي شيء في الصلاة يفرط ويفسد الصلاة على أصحابها، ولذلك الصلاة علم. ولابد يعني قبل أن يتقدم الإنسان للإمامة لابد أن يقرأ فقه الصلاة وما حولها. فهذا الناظر المفروض أنه رئيس عمل، ولكن ليس رئيس ديني، أو ليس مقدم في الفتوى وفي العلم أو ينظر إليه. أما أن يحوز الناظر أو الرئيس أو الأمير أو المدير في محله يظن أنه مدير في كل حاجة، هذه مسألة يعني فيها نوع من الغرور وفيها نوع من الكبر لا يليق بمسلم عاقل. فليس لك من نفسك إلا العمل الذي يعني هضمت فيه نفسك وقدمت فيه أصحابه كفاءة يعني. أما من ناحية اللحن فاللحن لحنان، لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي إن كان يغير المعنى فالصلاة باطلة. إذا غير اللحن المعنى فالصلاة باطلة، وهذا موجود كثير عند بعض العوام. وهتقول ده متعلمين، أقول لك عوام أيضا، لأنه لو تعلم أخطأ. كما يقول مثلا من الجنة والناس، من الجنة والناس، وهي من الجنة والناس، فغير المعنى فهنا الصلاة باطلة. كقوله أيضا ولم يعيا بخلقهن، أقول لك خفئت، كيف أنه سبحانه لا يعي بخلق السماوات والأرض وهو الذي خلقها؟ القراءة صحيحة ولم يعي من الإعياء. فإذا غيرت أو قرأت هذا اللحن الجلي، هذا حرق المعنى عن معناه فبطلت الصلاة. وهذا كثير يعني في هذا في القرآن يعني كثير، كما قال أيضا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول وما كنا معذبين، فالرفع النصب أو الخف أو الرفع كل ذلك يعني يحيل المعنى عن معناه يغير، فهنا الصلاة باطلة. فلابد أن يكون القارئ يعني يعي تماما يعني ألفاظ القرآن، وما لأن التشكيلة الواحدة يعني بتغير المعنى تماما. طبعا بعض الناس الذين ليس لهم حظ في التعليم يقول لك التشكيل ده مش مهم. أقول لك التشكيل مش مهم في لغة العامة وأنت بتكلم الناس في الشارع، ولكن في الحديث والقرآن والدروس العلمية والأصول وقواعد الأصول تشكيل في غاية الأهمية، لأن يحيل المعنى إلى غيره، يحيل المعنى إلى غيره، فهذا يعني يحرف النص عن موضعه، فبالتالي تبطل الصلاة. وقد تبطل الصلاة ولا يعرف، ولا يعرف أيضا من وراءه، فالحكم أنها صحيحة، فهذا معذور بجهله، معذور بجهله لم يبلغه العلم، ولكن لو بلغه العلم وفعل فالصلاة باطلة. طيب لو علم هو والذين خلفه لم يعلموا صلاتهم صحيحة وصلاته هو باطلة. هكذا والله تعالى أعلى وأعلم. والواجب على الناس أن يقدموا يعني الأعلم والأفقه والأمتن في التجويد في كتاب الله تعالى